بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 46 من مجالس شرح كتاب عمدة الفقه للحادث بن المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا، وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع، وإن يجز مرة بعد مرة فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وإن باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز، وإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قراءتنا هذه الليلة إن شاء الله في هذا الباب مع الفصل بعده، والكلام في هذا سيكون مختصرا. قال: باب بيع الأصول والثمار. تضمن هذا الباب نوعين من البيوع: بيع الأصول وبيع الثمار. أما بيع الثمار فهو معروف، كالتمر مثلا، كالعنب، كالتين إلى آخرها، هذه كلها ثمار، وسيأتي كلام كثير في هذا. المراد بالأصول قالوا هي العقارات، كالبيوت مثلا، وما نسمي مثلا بالفلل، بالشقق، هذه الأصول. فما الحكم إذا باع أصلا من عقار أو نحوه؟ ربما يتبين هذا. قال: روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من باع نخلا بعد أن يؤبر. قول روي عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه غير منسجمة مع مصطلح أهل الحديث، لأنهم يقولون فيما ضعف من الأحاديث يقال روي أو يروى، لكن المؤلف لم يراعي هذا، وإلا فالحديث في المتفق عليه، فكون يصدر بكلمة روي هذه كما قلت لك غير متوافقة مع مصطلح أهل الحديث، لأن روي للضعيف والحديث في علية الصحة في المتفق عليه. قال أنه قال عليه الصلاة والسلام: قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع. هذا إنسان باع مزرعته، لكنه باعها بعد أن أبر النخل الذي فيها، ومعنى تؤبر يعني تلقح، وتلقيح النخل معروف أن يؤتى بطلع الفحل ثم يوضع على ثمرة النخل، وهنا يحصل بإذن الله التلقيح. وإذا لم تلقح النخلة فإنها تفسد، ويكون نتاجها ماذا؟ شيصا. لكن من حكمة الله عز وجل أن النخل يؤبر. لما باع مزرعته أو بستانه وقد أبر نخله، فالشارع كما قلنا بالأمس يراعي الخواطر ويجبر النفوس. هو باع مزرعته بعد أن أبر النخل، فقد تعلقت نفسه بهذا النخل، تعلقت بها، لا سيما إن باشر تلقيحها بنفسه، فإنه يعرف القنوان ويعرف كثرة ما فيها إلى آخره، فحتى تراعى هذه النفسية ويراعى هذا التطلع جعل الشارع الثمرة له. قال: فثمرتها للبائع، يعني مبقاة إلى الجذاذ. فالبيع صحيح والمشتري يأتي إلى المزرعة ويستلمها، لكن الثمرة تكون للبائع، يعني لمالك الأصل، وقلت لك إنه مبقات إلى الجذاذ، بمعنى لا يلزمه أنه يخرف أو يجذ، يقال انتظر. وإذا كان كذلك فإنه يلزم أيضا بأي شيء؟ بسقي النخل، لأن النخل ما يمكن يبقى بلا سقي. فلو أنه باع وقلنا أن الثمر للبائع، لكن رفض المشتري أن يسقي النخل وقال لم تشترط علي ولم تخبرني، فنقول هذا معروف، فالنخل حيوان لا بد أن يطعم الماء، فكونك تدعي أن هذا لم يشرط عليه، هذا شرط شرطا أكمل عرفيا، شرط شرطا عرفيا. كذلك لو قال خذ ثمرك فإن هذا أيضا لا يلزمه، لأن هذا إضرار به لا بد أن يبقيه. إذا انتهينا من هذا الكلام. قال إلا يشترطها المبتاع. من المبتاع؟ المشتري. فلو أن المشتري قال أنا أريد هذه الثمرة، بل إنه لم يشتري المزرعة إلا لأجل الثمرة، فنقول الطريقة أنك تشترطها، فتقول اشتريت المزرعة بثمرتها. هذا هو معنى الحديث. وعلم من هذا التقرير أنه لو باع نخلا قبل أن تؤبر، إلى الآن ما أبرت، فالثمرة تكون لمن؟ للمشتري. للمشتري. هل يجوز على هذا أن يؤخر التأبير، أن يؤخر التأبير حتى يكون، حتى تكون الثمرة للمشتري؟ نقول لا حرج، لا حرج، وهو على كل حال يعني هو الخصام بذلك، لكن مع ذلك يجوز. قال المؤلف وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا. كذلك سائر الشجر، ماذا يعني بسائر الشجر؟ بقية الشجر كشجر البرتقال، شجر الليمون، أشجار كثيرة، هذه ما حكمها؟ قال إذا كان ثمرها باديا يعني ظاهرا يراه المشتري ويراه الناس، فإنه يكون لمن؟ يكون للبائع، إذا كان الثمر واضحا على الشجر، البرتقال مثلا واضح، الليمون ما أشبه ذلك، فالثمرة هذه تكون للبائع. والواقع أن كلام المؤلف لما قال إذا كان ثمره باديا هذا فيه إشكال، لأن الثمر يبدو مبكرا، فما معنى قوله باديا؟ هل هو بادي يعني بدأ يظهر، أو بادي اكتمل نموه، أو باديا يعني صلح أكله؟ هذا كله محتمل، وهذه كلها أقوال، كل هذه أقوال لأهل العلم. فمنهم من قال إذا كان باديا يعني اكتمل نضجه، خلاص الآن الحبة من هذه الثمرة اكتملت هذا حجمها، ومنهم من قال بل لا بد أن تكون صالحة للأكل، ومنهم من قال يكفي أي بدو، فإذا بدت وصرنا نرى الثمرة حتى وإن كانت في أول بدوها. كل هذا أو كل هذه أقوال. وعمدة المسألة، عمدتها القياس على النخل، القياس على النخل. فنحن إذا قلنا نقيس على النخل فإن مقتضى القياس أن تكون قد اكتملت في نموها، اكتملت حتى وإن لم يطب أكلها، لو كان بقي عليها فترة فنقول ينتظر بها. والمسألة فيها خلاف كما أسلفت لك، وفيها أقوال لعلنا لا نطيل فيها وتبحث في أوسع من هذا المجلس. والخلاصة أن النخلة، أن ضابط المسألة في أي شيء؟ في التلقيح، في التعبير. وضابط الشجر في ماذا؟ في بدو الصلاة، في بدو الثمرة. قال إذا كان ثمرته بادية. ثم قال بعده وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع، وإن يجز مرة بعد مرة فالوصول للمشتري. والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. هنا انتقلنا إلى الزروع التي تكون في الأرض، ليست شجرا ولا نخلا، زروع زرعها صاحب الأرض، فهذه فيها تفصيل. إن كانت لا تحصد إلا مرة، يعني إذا اكتملت أتى صاحبها وحصدها، ثم بعد ذلك ينتهي أمرها. وإذا أرادها مرة ثانية فإنه يزع الأرض من جديد. هذه لها حكم. وهذا مثال في أي شيء؟ في الحبوب، في القمح مثلا، وفي بعض ما تسمى بالورقيات، وكذلك لا من قال هنا الأعلاف، البرسيم مثلا، هذه كلها تجز. أنت قلت الأعلاف؟ لا، ألفت أكثر من مرة. أي حتى هذه لا، أي هذه تجز أكثر من مرة. يعني القمح والرز، وربما نقول الخص مثلا، الجزر، هذه مرة واحدة. فهذه لما كانت تجز مرة واحدة قال فهو للبائع. للبائع من يأخذها؟ البائع، لأنها مرة واحدة وتعلقت بها نفسه. بينما إذا كانت تجز أكثر من مرة كما قلتم في البرسيم، في الكراث، في البقدونس، أشياء كثيرة، هذه يقول المؤلف الجزة الظاهرة اللي الآن هي موجودة ويراها الراعي، هذه تكون للبائع. طيب والجزة الثانية، الحصد الثانية، تكون للمشتري. أظن أن هذا التفصيل واضح إن شاء الله. فما كان يحصد مرة فهو للبائع، وما كان أكثر من مرة فالتي ظهرت للبائع، والمتكررة بعد ذلك تكون للمشتري. طيب ما الحكم إذا أراد أن يأخذ ما يجز مرة له؟ فقال المؤلف ما لم يشترطه البائع، كما قلنا قبل قال في النخل المؤبر. فإذا كان اشترطه وقال اشتريت المزرعة، لكن انتبه، هذا القمح الذي هو ظاهر وجاهز هذا لي أنا أحصده، ووافق البائع على هذا فلا إشكال فيه. إذا انتهت هذه السطور في قضايا يعني متقاربة وواضحة ولله الحمد. بعد هذا قال فصل. قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نهى عن بيع الثمرة. إذن البيع ماذا سيكون؟ سيكون باطلا. فلو باع قبل بدو الصلاح فإن البيع باطل. وقول عن بيع الثمرة يشمل ثمرة النخل بالتمر، ويشمل ثمرة العنب، ويشمل ثمرة التين، أشياء كثيرة، هذه لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها. قال وإن باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز. قال وإن باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك. على الترك، كيف الترك؟ يعني تترك، أن تترك في أشجارها. قال إلى الجذاذ، يعني إلى أن تؤخذ وتجذ من شجرها، فإن هذا جاء يجوز. طيب على الترك، الترك إلى متى؟ إلى شهرين، إلى ثلاثة؟ نقول إلى الترك المعتاد، فالناس يعرفون أن الثمرة هذه تحتاج إلى شهر، إلى شهر ونصف، فيرجع في هذا إلى ما تعارفه المزارعون. قال وإن أصابتها جائحة، وهي التي تعنينا أكثر من الأولى، إن أصابتها جائحة، والمراد بالجائحة يعني عاهة من مرض يصيب النخل أو يصيب الثمر، أو جائحة سماوية كأمطار غزيرة أو برد أو عواصف، إذا أصابتها جائحة قال رجع بها على البائع. صورة ذلك باع نخله، ثم قدر الله تعالى أن أصاب النخل مرض، وأمراض النخل معروفة، منها ما يسمى بالغبير. الغبير هذا مرض يصيب النخلة حتى تفسد، والناس لا يشترون الثمرة التي أصابها الغبير. منها أن يأتي برد حتى يؤثر على التمر. فالمؤلف يقول رجع به على البائع، بمعنى اشترى هذه النخلة، اشترى ثمرة النخلة بألف ريال، ثم أصابتها الجائحة، فنظرنا فإذا الجائحة أصابت نصفها، فنقول ارجع على البائع بكم؟ بالنصف، وقل للبائع أعطني 500، لأنه فسد منها بجائحة ما يساوي هذا. إن فسد أكثر رجع بأكثر، بأقل بأقل. إن فسدت كلها نظر، وإذا ما فيها شيء يصلح الخراف، فماذا؟ يرجع بكل الثمن. هذا معنى كلام المؤلف. قال المؤلف لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. قال: بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذا الحديث نص في الموضوع. قال: فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. ثم استفهم النبي عليه الصلاة والسلام استفهام إنكار، قال: بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ كيف تأخذ بغير حق؟ وعلم من هذا أنه لو أخذه فإنه يكون أكل مال أخيه المسلم بغير حق. فإذا أخذه للمال على القاعدة التي نعرفها ماذا يكون؟ من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، لأنك تأكل مال أخيك بغير حق. فإن قال المزارع أو الفلاح: هذا قضاء وقدر، أنا ليس لي دخل، فنقول هذا قضاء وقدر. لو أصاب هذا القضاء النخلة وأنت لم تبعها، ألا تخسر أنت ما أصابها؟ الجواب نعم، سوف يخسر. إذن أخوك مثلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فهي مصيبة على الجميع، مصيبة على الجميع. فلا تأخذ مالا مقابل شيء لم ينتفع به أخوك المسلم. طيب، الحديث يقول: فأصابته جائحة فلا يحل لك. علم من الحديث ومن الكلام أن هذه الجائحة بمقتضى قدر الله وتقديره، بمقتضى قضاء الله وتقديره. فإن أصابته جائحة بمقتضى إهمال المشتري، فسدت الثمرة أو فسد كثير منها بمقتضى إهماله، فمن يضمن؟ نقول: المشتري. أنت الذي أفسدت الثمرة عليك. ولا يخفاك أن المشتري أحيانا يكون سببا في فساد الثمرة. قال: ومن ذلك أنه يخرفها على وجه يسيء إليها. إذن النخلة لها مزاج في الخراف، انتبهوا. النخلة بقدرة الله ما تقبل أي خراف. إن خرفها إنسان لا يعرف ربما أفسدها، وعاد جهله بالخراف نقصا في الثمرة. فإذا قالها الخبرة إن هذا النقص الذي أصاب الثمرة إنما بسبب الخراف، لا يعرف يخرف بطريقة أو بأخرى، فيقال: ليس لك شيء، ليس لك شيء، لأنك أنت الذي تسببت في إتلافه عن نفسك. إذا انتهينا من هذه، وهي أن من أصابت ثمرته جائحة فإنه يرجع على البائع، إلا أن يكون بتفريط منه فلا شيء له. طيب، ختام الفصل. قال: وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر. لما بين في أول الفصل أنه حتى يبدو الصلاح، قال: صلاح ثمر النخل أن يحمر. أن يحمر يعني أن يبدو فيه لون الحمرة، أو يصفر يعني لون الصفرة، وهذا حسب النخل. فغالب النخل أو كثير من النخل يحمر أو يصفر. أي أكثر النخل الذي يصفر أو يحمر؟ الذي يصفر. فإذا أصفر ما يصفر فهذا صلاح له. يحمر مثل ماذا؟ الحلوة مثلا، موجود الحلوة يا عبد الله؟ انتهت الظاهر، موجودة بس إنها أندر من النادر. طيب، الحلوة يقول عبد الله تحمر، هذا صحيح. عندنا السكرية الحمراء، تحمر ولا تصفر الحمراء؟ خلاص على اسمها. لا، أم الحمام صفرة. طيب، مش قلت يا ناصر؟ أم الخشب. كل هذه تحمر، فإذا احمرت هذه خلاص. لكن قد تسأل تقول: ما مقدار الذي يحمر أو يصفر؟ والقطار أيضا تحمر، فما مقدار الذي يحمر؟ نقول الفقهاء توسعوا في ذلك وقالوا أن يبدو الصلاح ولو في تمرة واحدة، في تمرة واحدة، وتوسعوا توسعا آخر فقالوا إن صلاح نوع في البستان هو صلاح لكل البستان من هذا النوع، يعني لو احمرت نخلة في أقصى المزرعة فإن هذا الاحمرار يكون صلاحا لكل المزرعة. وهذا والله أعلم يعني فيه ما فيه من التوسع، إنما على كل حال إذا قالوا بأن هذا وقت الاحمرار أو هذا وقت الاصفرار وظهر شيء يعني يركن إليه فلا إشكال في هذا. قال والعنب أن يتموه وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج. العنب أن يتموه يعني أن يبدو فيه الماء بحيث إذا ضغطها الإنسان يحس أنها مكتنزة ماء. قال وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج. سائر الثمر كالتين مثلا، التين ما يربط بحمرة ولا بصفرة، أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله بحيث إذا أكلها الإنسان قال هذه ما شاء الله نضجت. فهذا هو الضابط في سائر الثمار. إذا علم من هذا أنه لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو الصلاح، وأن الصلاح مضبوط بما ذكره المؤلف. طيب فإن قال المشتري أنا سوف أشتري هذه الثمر قبل بدو صلاحها وهو راضي بهذا، فما الحكم؟ نقول لا يجوز. فإن قال إنه راضي لأنه سوف يشتري هذه الثمرة التي لم يبدو صلاحها سوف يشتريها علفا للبهائم، الآن ما توكل من بني آدم لكن سوف يشتريها قبل بدو صلاحها علفا، فهل يجوز؟ نقول يجوز، لكن بشرط، بشرط أن تقطعها الآن. فإن قال ما صلحت لأقطعها، أنت تريدها للبهائم، فقال بعضها للبهائم وبعضها لبني آدم، فنقول هذا تلاعب منك. فإذا استثني هذه وهو أن يجوز بيع ما لم يبدو صلاحه بشرط القطع، بشرط القطع. فإن أخره قال فقهاء فسد العقد، إذا أخره حتى بدأ صلاحه فإنه يفسد العقد وعليه أن يرجع الثمن إن كان قد دفعه. انتهت مسائل هذا الباب، كما ترى يعني مسائل عمدتها حديث فهي واضحة. نسأل الله ينفعنا وإياكم بما قيل.